وليس بالتنوين. يقول أنكر الخطبي هذا وأهل اللغة وقالوا هو تغيير من الرواية وصوابه لا الله ذا بغير ألف في أوله، وقالوا وها بمعنى الواو التي يقسم بها لا الله لا والله لا والله ذا. قال فكأنه قال لا والله ذا، يبقى لا الأولانية نافية، وهل الله زيت الله ووالله وبالله، الهاء مثل الواو والتاء والباء. يقول بالله لأفعلن، تالله لأفعلن، والله لأفعلن، هالله لأفعلن، أداة القسم. قال أبو عثمان المازري رضي الله عنه معناه لا هالله ذا يميني أو ذا قسمي، لا والله هذا قسمي. وقال أبو زيد ذا زائدة وفيها لغتان المد والقصر. قالوا ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو. قالوا ولا يجوز الجمع بينهما، فلا يقال لاها والله زي ما تقولش بيت الله أو وات الله، إنما تقول والله أو تالله هل الله كذا. ها الهاء ايه؟ ايوه نعم، الهاء زي الباء والتاء والواو. ها لا، لابد ان يكون، لان الرسول لماذا اشترط الشافعي ان يكون ذا منعه؟ لان ابن مسعود قتل ابا جهل ولم يعط، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لابن عفراء ولا ابن الجموح. نعم صحيح، هو قطع رقبته بس هو مش ممتنع وهو ميت. قال في هذا الحديث دليل على ان هذه اللفظة تكون يمينا. قال اصحابنا ان نوى بها اليمين كانت يمينا والا فلا، لانها ليست متعارفة في الايمان. اذا كانت متعارفة عند قوم فحلفوا بها فهي يمين واضحة. أو أما قول لا يعمد، لا ضبط بلا يعمد ولا نعمد، وقال فيعطيك أو نعطيك، إذا اللي هيقول لا يعمد أي لا يعمد رسول الله يقصد، يعني لا يقصد إلى أسد بن أسد الله فيعطيك، أو يقول لا نعمد نحن جماعة المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عنا وعصره فنعطيك سلبه. اللي يقراها في الأول بالياء يقراها الثانية بالياء وبالنون تبقى بالنون، وكلاهما معناه واحد. وقول يقاتل عن الله ورسوله أي يقاتل في سبيل الله نصرة لدين الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتكون كلمة الله هي العليا. على فكرة النسخة اللي عندنا مليانة علامات ترقيم غلط، ان هم هو الصح ان يحط القوس بتاع لا يعمد بعد لا يعمد مش بعد ما ضبطوه. وقوله قتل عن الله ورسوله المفروض يحط القوس فيها. وفي هذا الحديث انا عارف ان هي مظبوطه في النسخ، انا بتكلم عن النسخه اللي عندنا، في نسخه كثيره بايظه. هذا الحديث يدل على استعمال الصحابه للمجاز، سواء قلنا بقى ان هذا سميناه مجازا او لم نسميه، لكن قصد بالاسد يعمد الى اسد من اسد الله، يقصد الرجل الايه الشجاع. طبعا القرينة السياق واضح تمام الوضوح في ان الاسد هنا هو الايه الرجل الشجاع، هو اسد يعني ابو قتادة اسد، فعلا الرجل كان الصحابي الثاني كان خلاص، والمشرك كان قوة فظيعة، كان قوة هائلة، ومع ذلك ضربه أبو قتادة رضي الله عنه ضربة واحدة قضى الله عز وجل أجله فيها. في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في إفتائه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واستدلاله لذلك وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الرسول قال صدق فأعطيه إياه، لأن أبو بكر الصديق له منزلة عظيمة، يفتي بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم على الفتوى والرسول صلى الله عليه وسلم يصدقه.